وتشريع القصاص في الأنفس والأطراف، وما ذلك وما ذلك إلا حماية للبشر من أن يبغي بعضهم على بعض ويعتدي بعضهم على بعض. يقول الله عز وجل: واتلوا يا محمد صلى الله عليه وسلم عليهم على مشركي مكة وغيرهم من أهل الكتاب الموجودين في المدينة وعلى الدنيا كلها، اتلوا عليهم نبأ بني آدم وهو نبأ لم تطلع عليه في كتاب ولم تقرأه مسجلا، كيف وأنت لا تتلو ولا تقرأ ولا تكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. ففي تلاوتك له شاهد على صدقك وبينة على أنك مؤيد بالوحي من قبل الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. واتل عليهم ليستعظوا ويعتبروا ليأخذوا الدروس، لا تلاوة تسل وتشهي وقضاء للأوقات، إنما هي تلاوة اتعاظ واعتبار واستنباط للفوائد وأخذ للعبر والعظات. واتل عليهم نبأ بني آدم وهم أبناه لصلبه، كما نطق بذلك القرآن، وقال الحسن والضحاك: بل هما من بني إسرائيل. وإنما سمي ابني آدم لأنهما من بريته، فهو أبوهما الأول. وليس علينا جناح في أن نرد هذا القول ولا تبعه، وأن نقول إنه قول مردود باطل مناف لظاهر القرآن، فإن الله عز وجل أخبر أنهما ابن آدم، وخبر الله أولى بالتصديق، والظاهر أنهما ابناه لصلبه، ولا يعدل عن ظاهر القرآن بغير موجب. ثم إن الله عز وجل أخبر أن أحدهما تعلم سنة الدفن من غراب، فكيف يعقل أن بني إسرائيل لم يزالوا غير عالمين بكيفية دفن الموتى؟ فقول الحسن وهم ولا شك، كما جزم به المحققون من المفسرين. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في سنته أن هذا القاتل هو ابن آدم الأول، قال: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. وأهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا إلا أن يكون مؤيدا بدليل، ولا يستحيون من أن يرد الباطل على قائله ويغلط المخطئ مهما كانت جلالته. فليس معصوما إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولقد دفنت العصمة معه يوم دفن، فأي أحد بعده قابل أن يقبل من قوله ويرد عليه؟ كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال مالك رحمه الله: ولقد حدثه ابن عباس مرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع في الحج، فقال له عروة: كان أبو بكر وعمر ينهيان عن المتعة بالحج، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتقولون قال أبو بكر وعمر، واتل عليهم نبأ ابني آدم. فما اسمهما؟ لم يخبرنا الله عز وجل، وإن كان المشهور على ألسنة المفسرين أنهما قابيل وهو القاتل وهابيل وهو المقتول. وليس علينا أن لا نصدق هذا القول، فهو من أخبار بني إسرائيل، ولا حرج في أن لا نرجحه، لأننا لسنا مأمورين إلا بتصديق الوحي الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان في تعيين اسميهما خير لهذه الأمة لأخبرنا الله عز وجل به، فإن الله عز وجل لم يترك شيئا فيه مصلحتنا ومنفعتنا إلا وبينه لنا. والقرآن لا يذكر إلا ما تترتب عليه فائدة، وليس في تعيين اسميهما فائدة إيمانية أو مصلحة. مصلحة قلبية، ولأجل هذا المعنى ترك الله تعيين اسميهما. وهذا أدب لا بد أن نستفيده في التعامل مع آيات القرآن، فإن كثيرا من الناس يشغلون أنفسهم بأبحاث لا غاية تحتها، فيطولون فيها المقال ويسودون بها الصفحات ويقضون بها الأوقات، وهذا لأمر الله من مضيعة للوقت ما أشدها وأعظمها، بل الواجب أن نقف حيث أوقفنا الله عز وجل، وأن ننتهي حيث انتهى الله عز وجل بنا. ما أسماء أصحاب الكهف؟ وما لون كلبهم؟ وما هو البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة؟ وما هي الشجرة التي منها أكل آدم عليه السلام؟ أبحاث كثيرة طويلة مفرعة تطول ذيولها، وهي لا تعتمد على ساق من حق، ثم لا فائدة من وراء الخوض فيها. فالمنبغي إذن التوقف عن هذا كله، واطراح الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل، وإن كان التحديث بها مباحا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وذلك إذا كانت لا تتصادم مع الوحي الذي أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم. واتل عليهم نبأ ابني آدم، فهما ابن آدم لصلبه، ثم اسمهما غير معلوم لنا، بالحق تلاوة متلبسة بالحق لا باطل فيها ولا لبس يعتريها، فهي مبينة لما حصل بالفعل، ناطقة بما تحتها من العبر والعظات، متضمنة للحق في أدنى صوره وأوضح مراميه. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. وما هو هذا النبأ؟ ما هو هذا النبأ العجيب والخطب الغريب الذي يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بتلاوته على أسماع الدنيا؟ إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. فيه دليل على أن عبودية الله عز وجل هي المقصد الأوحد الذي لأجله خلق الخلق. لا أقول المقصد الأول، بل أقول وأعني وأقول المقصد الأوحد الذي لأجله خلق الخلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ولذلك صرع الله لبني آدم منذ أهبط آدم إلى هذه الأرض، شرع لهم أن يتقربوا إليه، أن يتعبدوا له. ولأجل هذا قرب ابن آدم قربانيهما، إذ قربا قربانا تعبدا لله عز وجل والتماسا لمثوبته. فعبودية عبد الله هي غايتك التي لها خلق ووظيفتك التي لها وجد. أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ قربا قربانا، وما نوع هذا القربان؟ لم يخبرنا الله عز وجل، وحينئذ فالواجب الوقوف. فتقبل القربان من أحدهما، وهو الذي أتى بالعمل على وجهه وشرطه، مستوفيا للإخلاص، مطبقا للمأمور على وجهه. فإن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا لوجه الله عز وجل، موافقا للشرع الذي شرعه. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معه لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي ارتضاه، وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين. فهذا العامل الذي قبل قربانه أتى بالقربان على شرطه ووجهه، أخلص فيه لربه واتبع فيه الشرع، فكان حريا أن يتقبل قربانه. والآخر قصر وفرط ولم يأتي بالقربان على وجهه، ولم يظلمه الله عز وجل حين رد عليه قربانه. فكم عامل يعمل وهو لا يدري هل يقبل سعيه أو لا. ولأجل هذا كان خوف رد الأعمال وأن تضرب بها وجوه العاملين أخوف شيء عند المتقين. ولقد كان الحسن يكثر أن يبكي فيقال له في ذلك فيقول: منك عملا. فإن الذنوب مظاهر وحوائل تحول دون الإخلاص، ومن ثم تمنع من قبول الأعمال، فتقبل من أحدهما لإخلاصه واتباعه الشرع، ولم يتقبل من الآخر لتقصيره وتفريطه. وها هنا أورثه الذنب ذنبا آخر، فإنه كان الواجب عليه أن يعرف من أين أوتي، وأن يرجع إلى ربه عز وجل، وأن يندم على ما فرط منه من ذنب منعه من أن تقبل أعماله وأوجب رد قربانه. ولكن المسكين علق خطأه على غيره، علق خطأه على شماعة أخيه، وهكذا كثير من الناس يموطون أخطاءهم بغيرهم ليتنصروا من التهمة ويتبرأوا من العيب، وكأن الجميع مقصرون وهم وحدهم الذين يستحقون المثوبة. رجب وكبر أوجب حقوق الأعمال، ثم حسد وبغي، حسد أخاه فأوجب له الذنب ذنوبا متتابعة، حسد ثم أورثه هذا الحسد وأن بغى عليه فقتله. وهكذا الذنوب عباد الله لا ترد إلا الذنوب. ولقد أحسن من قال من السلف: إن من علامة الحسنة الحسنة بعدها، ومن علامة السيئة السيئة بعدها. والحسنات ولود ترد الحسنات، وكذلك السيئات ولود ترد السيئات. من عمل حسنة قالت له أختها إلى جنبها عملني، ومن عمل سيئة قالت له أختها إلى جنبها عملني. فلما أسند هذا الرجل دعاه الذنب إلى ذنب آخر وثالث وهلم جرا، ولم يرتدع ولم يستفد ولم ينب إلى ربه عز وجل ولم يرجع إليه. كان الواجب عليه أن يرجع إلى نفسه، لكنه فعل فعل الكثيرين منا، فزعم أن الآخر هو المتسبب في أن لا يقبل قربانه. ويا سبحان الله، ما ذنب هذا المسكين إن أخلص لربه عز وجل وعبده وأطاعه؟ ما ذنبه حتى يعلق عليه خطاك أنت وتراط به جريمتك أنت؟ لكن هكذا أراد الحاسد، وهكذا صورت له نفسه، حسد أخاه لأنه غفر بفضل ربه وحرمه هو وما ظلمه ربه. ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. والحسد عباد الله مصرعة مهلكة في الدنيا والآخرة، وهو أول ذنب عصي الله به في السماء، وأول ذنب عصي الله به في الأرض. حسد إبليس آدم فامتنع من السجود له، وحسد أحد الأخوين أخاه فقتله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. والحاسد جمع كبائر شتى وذنوبا عديدة، فإنه بحسده يعترض على قضاء ربه عز وجل ويتهمه في حكمه، كما تقول العامة: يعطي الحرق لغير ذي الأذنين، هكذا يقولون. وما دعاهم إلى قول هذا إلا حسد وقر في قلوبهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن الحاسد يعترض على حكم الله: قل للذي ظل لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه إذا أنت لم ترض لي ما وهب. ثم الحاسد لا يمكن علاجه، لأنه لا يرضيه إلا أن تجرد من تلك النعمة وتطير صفر اليدين منها. وكل أداويه على قدر دائه، سوى حاسدي فهي التي لا أنالها. وكيف يداوي المرء حاسد نعمة إذا كان لا يرضيه إلا زوالها؟ وأول من يتضرر بالحسد هو الحاسد نفسه، لأنه يعذب، يحترق قلبه وتضطرب النار في فؤاده، ثم لا يحصل إلا ما أراده الله عز وجل وقضاه وقدره. لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. فعلينا جميعا عباد الله أن نطهر قلوبنا من الحسد، إن ولد فيها حسد لإخواننا على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فإن الحسد صفة ذميمة هي صفة إبليس وصفة اليهود لعنهم الله وقبحهم. فليس لمسلم ولا يليق به أن يتصف بهذه الصفة الذميمة. وأما وقاية شر الحاسد فتكون بالتعوذ بالله عز وجل واللجأ إليه والاعتصام بحبله والنياب بجنابه، فهو وحده الذي يقي شر الحاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. ثم الاجتهاد في شكر النعم، فما وصل اتهام الحاسد إلى صدور النعم إلا لأن المحسود لم يلبس عليها ذروع الشكر. وإن الحاسد ينبئ عن خسة طبعه ونزالة نفسه ورداءة خلقه. وقد ابتلينا في هذه الآونة بطائفة من الحسدة لم يحسدوا معاصرين لهم، ولكنهم حسدوا خير طائفة وأكرم جيل وأفضل أمة أخرجت للناس، حسدوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فترى مقالاتهم تتتابع قدحا مرة في خالد ومرة في أبي هريرة، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وهذا والذي وقع السناد بلا عمد. لا يزيد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا علوا وإسعة قدر وسمو ومكانة، فإن المذمة إذا أتت من ناقص فهي أذل دليل على الاتصاف بالكمال، كما قال القائل: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. ثم اعلم أن واجبك وواجبنا جميعا أن نجتهد في نشر فضائلهم وتعديل مناقبهم رضوان الله عليهم ردا للغارة ودفعا للعدوان. فالله طبيب الكائدين وهو حسيدهم تبارك وتعالى. ثم اعلم عبد الله أن هذا الهجوم المتتابع ومكر الليل والنهار الذي يمكرون لله عز وجل فيه حكمة عظيمة. وقد يكون من حكمه أن تظهر خفتهم لعوام الناس، وأن يظهر أنهم غير مريدين إلا الطعن في الإسلام والنيل منه، وكذلك أن تظهر فضائل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو تمام: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. وهؤلاء المرقة لا يستغرب منهم أن يفيدوا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأن ينالوهم بألسنتهم، فهم عبيد الرب جعلوا أنفسهم مطايا يركبها المستعمر لقضاء ماربه في بلادنا. هم عبيده والعبد وما ملك لسيده. نقول: إن الحسد شر ولا شك، فتعوذ بالله من شر الحاسد، وتعوذ بالله من أن تكون من الحاسدين. إننا إذا ذكرنا الحسد فغالبا ما ينبعث إلى أذهاننا أننا محسودون وأننا نكاد وننال بالسوء، ولا يخطر ببال الواحد منا أن يجتهد في إصلاح قلبه وإخراج الحسد منه. ترى عبد الله، لو كنا كلنا محسودين فمن الذي يحسد إذن؟ من الذي يحسد إذن عباد الله؟ بل نحن في قلوبنا من الحسد والحقد والغل والبغي وحب الدنيا وحب الظهور والآفات التي مهما تملكت القلب أهلكته وقضت عليه، فيه من البلايا ما يحتاج إلى إصلاح ويفتقر إلى تهذيب ولا شك. فلنهتم بإصلاح قلوبنا، فإنه أهم ألف ألف مرة من إصلاح أبداننا. إنك إذا مرضت، إذا أصبت بصداع أو بألم في أحد أعضائك بادرت إلى الطبيب غير متردد ولا متلبس، فكيف قلبك يصاب بالبلايا المتتابعة والأمراض المتعاقبة؟ ثم إنك لا تبالي فيشتد به المرض ويكاد يكون في النزع، وأنت أيضا لا تبالي، فإذا مات القلب فهي خسارة الدنيا والآخرة وهم الأولى والعقبى. نسأل الله أن يصلح فساد قلوبنا. ولأجل هذا المعنى كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالقلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، وصلاحه صلاح العبد في دنياه وأخراه، وفساده فساد أمره في دنياه وأخراه. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال: لأقتلنك. تهدده مقسما على أنه قاتله ولا شك، وما ذاك إلا لأنه رماه بأنه السبب في أرد قربانه. فقال له أخوه المؤمن التقي واعظا: إنما يتقبل الله من المتقين، وما ذنبي أنا وما جريمتي حتى تنالني بسوء وأنت المتسبب في ذلك؟ لأنك لم تكمل التقوى. والمتقي هو الذي جعل بينه وبين مساخط الله وقاعا، هو الذي عمل على طعامنا بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، وهو الذي ترك معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله. اتقى محارمه فلم ينتهكها، اتقى عقابه فلم يتعرض له، اتقاه فلم يرتكب ما يكره، اتقى ناره فجعل بينه وبينها حجابا لا يخرقه. فهذا هو المتقي عباد الله، هذا هو المتقي الذي يتقبل الله عز وجل منه. إنما يتقبل الله من المتقين. وليس في ذلك شبهة للمكفرين بالذنوب الذين يقولون من الخوارج وغيرهم إن من لم يتقي فإن عمله كله حابط مردود، فإن العبرة بتقوى الله في نفس العمل. فمهما اتقيت الله في العمل وإن كانت عندك معاصي أخرى فإن الله عز وجل قابل منك عملك ذاك، وما ربك بظلام للعبيد. ولقد كانت هذه الآية من أخوف الآيات عند أسلافنا رحمهم الله، وأكثرها تأريقا لمضاجعهم، فلقد كانوا يفزعون ويفرقون ألا يكونوا من المتقين الذين ترد عليهم أعمالهم وتحبط وجوههم ومثوباتهم. ولأجل هذا كان فضالة بن عبيد رضي الله عنه يقول: لو أعلم أن الله عز وجل تقبل مني ركعتين ما أحببت البقاء في دنياكم، لأني سمعت الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فالخطب خطير والأمر عسير، الأمر جد وهو غير مزاحي، فاعمل لنفسك صالحا يا صاحي. قال ابن عمر رضي الله عنهما: والله لو يعلم الغيب أحدكم لقام حتى يندق صلبه ولصرخ حتى ينقطع صوته. قال صلى الله عليه وسلم: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات إلى الطرقات تجأرون إلى الله عز وجل. فالواجب الخوف عباد الله، الخوف من الموقف بين يدي الله، الخوف من أن تكون أعمالنا مدخولة أو أن يكون فيها من الآفات ما لا يخطر ببالنا فتحبط أعمالنا ونحن لا نشعر. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نسأل الله أن يتقبل منا صالح العمل وأن يتجاوز عن تقصيرنا والزلل. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. ثم تابع موعظته قائلا: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. لئن ابتدأت فابتدأتني بالقتال ما أنا بمبتدئ لك بقتال، لأنه محرم فهو من الزجر له، أو عن نفسي، بل أنا أستسلم للقتل. ولعل هذا كان جائزا في شرعهم، أو لعله أراد فأنا أدفع عن نفسي لكن لا بالقتل وإنما بالأخف فالأخف، أو أنه استسلم له من باب كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. ولقد ذكروا أنه كان أقوى الرجلين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني وقدم هذه إن التي تفيد الشك مع أن تهدده له محقق ومؤكد، كأنه ينفره عن أن يجترئ على قتله ويقول له إن قتلك لي أمر لا يصل إلى درجة إلى درجة التحقيق، بل غايته أن يكون مشكوكا فيه. ثم أكد نفيه قتاله له بقوله ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، فعبر بالفعل الماضي عن إرادة أخيه قتله، وعبر باسم الفاعل الذي يفيد اللزوم والثبوت عن عدم محاولته قتل أخيه، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. والمعنى أن هذه سبية لي ستظل ملازمة لي، لا أنفك عنها ولا أحيد عنها، لن أتعرض لك بقتال، ولن أمد يدي مدافعا عن نفسي، أو لن أمد يدي لأنتقم منك أو أبدأك بقتل. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ويا له من تلطف ما أبلغه، ودفع للسيئات بالحسنة، إرادة أن يكون العدو وليا حميما، ولكن الداء كان قد استحكم من قلب أخيه، فلم يمنع فلم ينجع فيه وعظ ولم ينفعه تذكير. وهكذا كثير من الناس إذا طلع الله على قلوبهم وختم عليها بذنوبهم ومعاصيهم لم ينتفعوا بوعظ واعظ ولا تذكير مذكر، وذلك قضاء الله عز وجل فيهم. فعز نفسك حينئذ بالقدر وقل فمن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ثم علل عدم إرادته قتله بما يومئ إلى تخويفه من تلك العاقبة بقوله إني أخاف الله رب العالمين. والمعنى أنت أولى أن تخاف لأنك مقصر مفرط ومذنب، فخف ربك ولا تتعرض إليه. والخوف من الله هو أعظم راجع عن المعاصي وأعظم زاجر عن ارتكاب الآثام، فمهما كبر خوف الله في قلبك عبد الله فأنت ستنزجر عن محارمه وتكف عن المآثم التي يتسخطها تبارك وتعالى إذا علمت أنك معروض غدا عليه وموقوف بين يديه، وأنه سائلك عن القليل والكثير وعن الكبير والصغير، وأن الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخطاها، وأن غضب الله لا يقوم له شيء لا تقوم له السماوات والأرض، وأنه يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، حتى إن دعوة الرسل على الصراط تكون يا رب سلم سلم. هؤلاء رسل الله دعواهم على الصراط يا رب سلم سلم، فما بالي وبالك لا نخاف عبد الله، ما بالي وبالك لا تقشعر جلودنا ولا توجل قلوبنا ولا تضطرب نفوسنا، فرقا من ذلك اليوم، فرقا من القدوم على الله عز وجل. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. كان الخوف من الله أعظم راجع للمتقين عن أن يرتكبوا المحارم أو يتعدوا حدود الله عز وجل. لما طلبوا إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن يجعل بعض بيت المال لقرابته وقد أخذ منهم جميعا بأيديهم، قال للرسول قل لهم عمر يقول لكم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فيا لها كلمة ذكر بها نفسك كلما هممت بمعصية أو أقدمت على فعل منكر أو دعتك نفسك إلى التقصير في طاعة. إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فهو الله المستحق لأن يعبد وحده لا غيره تبارك وتعالى، وهو رب العالمين مالكهم ومدبرهم والمتصرف فيهم، وإليه مردهم جميعا فمجازيهم ومحاسبهم بأعمالهم. إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن هذه القصة مليئة بالفوائد، ولكننا نقتصر قدر المستطاع كراهة الإطالة والإملال. قال له واعظا ومذكرا في خطوة أخرى من خطوات التذكير والوعظ لعلها تنفع، ولكن أنا تنفع وقد طبع على قلب ذلك القاتل. قال إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك، يذكره عاقبة القتل وخطورة مغبته بين يدي الله عز وجل. فإنك ستبوء بإسمك بذنبك الذي ارتكبته، إضافة إليه ذنبي أنا. فإن القاتل يحمل ذنب المقتول كما دلت على ذلك النصوص، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: ليس ذلك، ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فاحذروا عباد الله، فإن حقوق الناس، حقوق العباد، لا بد من أدائها يوم القيامة إذا لم تؤد في الدنيا. فاجتهدوا في استحلال عباد الله من كل ما لهم عليكم من تبعة قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. قال له: إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك، تحمل ذنبي وذنبك. وانظر إلى تواضعه وخفضه جناحه لربه عز وجل، حتى قال: بإسمي، فنسب نفسه إلى التقصير ولم يتبرأ من الذنب ولم ينق نفسه ويخليها من العيب. وقال ابن عباس في معنى بإسمي وإسمك: أي بإسمك السابق الذي لأجله لم يتقبل قربانك، وبإسمي أي إسم قتلك إياي. إني أريد أن تبوء، أن ترجع بإسمي وإسمك، فتكون عاقبتك إذا اجتمع عليك الإثمان أن تكون من أصحاب النار. وبئس القرناء وهم أصحاب النار، وبئس المآل مآل من يطير إلى النار، فإن حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها حديد. نار الدنيا التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. قالوا له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت لكافية. قال: فإنها جزء من 70 جزءا من نار الآخرة، أشد يوم يمر بكم حرا، إنما هو نفس واحد من أنفاس جهنم، فكيف بها ذاتها. ثم قال: وذلك جزاء الظالمين. فليس الله بظالمك إذا أدخلك النار، بل هو جزاؤك لظلمك وعدوانك. فإن الله لا يجزي عاملا إلا بعمله، وما ربك بظلام للعبيد. دل على أن البغي مصرعة في الدنيا والآخرة، وما من ذنب أحرى أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخره لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. والبغي مصرعة في الدنيا قبل الآخرة، وذلك النار جزاء الظالمين جزاء وفاقا. فدل على خطورة القتل وأنه من أكبر الذنوب. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح أي بطأ به السير. هل نفع أخا القاتل الوعظ؟ كلا لم ينفع، لأن الله قضى على قلبه. وهكذا طوائف من الناس وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. فطوعت له نفسه بعد هذا كله قتل أخيه فقتله. وانظر كيف عبر بقوله أخيه، أخوه الذي من شأنه أن يعطف عليه ومن حقه أن يدفع عنه السوء والأذى، أخوه الذي ولده أمه وأبوه، أخوه الذي بينه وبينه من الرحم ما بينهما. طوعت له نفسه قتله. وأي نفس أمارة بالسوء؟ تلك النفس التي حملت صاحبها على أن قتل أخاه، نسأل الله العافية. فيه خطورة النفس الأمارة بالسوء، وأن الواجب التعوذ بالله من شرها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فطوعت فسهلت وزينت له نفسه الخبيثة قتل أخيه. وهذا الفعل لا تسوله إلا لنفس مريضة قد استحكم مرضها واستشغى فيها الداء. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. ويا لله العجب، إنه أمر فظيع ومنكر شنيع. ثم إن هذا الأخ القاتل قد خسر الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل: فأصبح من الخاسرين. فأصبح بقتله لأخيه من الخاسرين، خسر كل شيء، خسر دنياه. فندم على أن صار تلميذا للغرار كما دلت عليه الآية بعد، وخسر أخاه الذي كان يحنو عليه ويشفق عليه، وخسر أبويه اللذين يقطع بأنهما غضبا لأجل ما فعل، خسر دنياه بأن زاد مقت الله عز وجل له، وخسر آخرته فباء بالعاقبة السوءة، باء بالخزي والنكال والعار والشمار، وخسر لسان الصدق فأتبع في هذه الدنيا لعنة، وصار كل من يذكره يذمه، بل صار ذمه مسجلا في أخلد الكتب وهو كتاب الله عز وجل. فأي خسارة أعظم من هذه الخسارة؟ فأصبح من الخاسرين. وحسبك بخسارته أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل نفس تقتل بعدما قتله أخاه يضوءه بكفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. قال صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. وبه تعلم يا عبد الله خطورة الإحداث في الدين والبدع المضلة عن سبيل رب العالمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فمن دعا إلى هدى كان له مثل أجر فاعله، ومن دعا إلى ضلالة كان له مثل أجر من اتبعه. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وهكذا كل من ورث ما يوصى به الله عز وجل لم يزل عليه من الإثم ما استعمل هذا الموروث في معصية الله. فمن ورث تلفازا لا يزال إثم مشاهدة المحرمات المعروضة عليه لاحقا له في قبره طالما أن ورثته يشاهدونه. فليتق الله أمرهم في نفسه، ولا يجعل سببا من الأعمال السيئة يتصل به حتى بعد موته. كفانا ما ارتكبنا من الذنوب، فحري بنا أن لا نتبعها بأخرى تلحق هنا في قبورنا. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. قيل بعث الله غرابا فاشتجر فقتل أحدهما الآخر فبحث في الأرض ليدفن الغراب القاتل ذلك الغراب المقتول. وقيل إن الله بعثه يبحث في الأرض عن قوته أو يبحث عن شيء كان دفنه. ومن عادة الغراب أنه يدفن ما أراد حفظه. الله أعلم أي ذلك كان. والذي نطق به القرآن أن الله بعث غرابا فحفر الأرض بمنقاره ليري هذا القاتل كيف يواري سوءة أخيه وقد صار جثة هامدة بين يديه لا يدري كيف يتصرف فيها لا يدري كيف العمل. فعلمه الله على يدي الغراب وأهانه بأن صار تلميذا لذلك الحيوان الأعجم. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. وفي التعبير عن الميت بالسوءة دليل على أنه عورة يجب سترها ويحرم تركها غير مدفونة. وفيه دليل على أن سنة الدفن قديمة من أول ميت مات من ولد آدم والناس يتدافنون. والدفن في دين الإسلام وشريعته واجب. ولذلك فإننا نستنكر ما يعرض من الصور ولو لأخلاء شهداء ولو بقصد التذكير والوعظ فإن ذلك سبب في انتهاك حرمتهم وامتهانهم بعد موتهم وهم عورة يجب سترها. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال متندما متحسرا يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فصرت تلميذا له ونالني ما نالني من هذا العناء في دفنه والتعب في مواراته فأصبح من النادمين. لم يندم على ذنبه وإلا فلو كان ندم على ذنبه لكان بذلك تائبا إلى الله عز وجل. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة. وإنما ندم على ما حصل له من المعاناة في مواراة جثة أخيه ومن الامتهان في التلمذة لهذا الغراب. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بآيات كتابه. ونعتذر لكم إن كنا قد أطلنا عليكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين أصحاب الضلالة ودعاة السوء. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة. Mm-hmm.